السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع شراب أهل الجنة وأنهار أهل الجنة، بما إن إحنا في أيام الجنة، وكل يوم من ليالي رمضان في شلالات من قطرات الشهد تنزل على العقول والقلوب، فلابد أن نتكلم عن شراب أهل الجنة وأنهار أهل الجنة. تكلمنا على مجموعة من الأنهار، وما زلنا لم ننتهي بعد، في لسه أنهار ما تكلمناش عليها. خلونا نتكلم على بعضها تاني عشان القلب يتشرب حب الجنة ويشعر كأنه هذه القطرات تنعش قلبه وتنعش إيمانه ويقينه بهذه الدار، دار الأفراح، حتى يتسلى وهو في بلاد الأتراح. أنهار الجنة الجارية على اختلاف الأصناف لا تتوقف أبدا، غزيرة متجددة على الدوام، تغذيها الروافد العظيمة وتصب فيها بغزارة. أنهار الماء تنشق من بحر الماء، واللبن من بحر اللبن، والخمر من بحر الخمر، والعسل تنشق من بحر العسل. يعني في بحار، أيوة يعني ده نهدى كده شوية، هو في أنهار وفي بحار، أيوة في الاثنين. إزاي؟ إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر. طبعا مش محتاجين بقى ناخد درس فيزياء أو درس جغرافيا ونقول إيه الفرق بين البحر والفرق بين الإيه النهر. وأكيد حضراتكم كويس قوي عارفين الفرق، ولا مش عارفين الفرق؟ لو مش عارفين الفرق برضو مش هدي الدرس بتاع الجغرافيا ده. سبحان الله. فهذه البحار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لبحر الماء وبحر اللبن السلام وبحر العسل وبحر الخمر. ثم ماذا؟ ثم تشقق الأنهار بعد، ثم تتشقق الأنهار بعد. الأنهار بتتخذ من البحار دي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول لنا التفاصيل دي عشان انت تعديها، لا يا جماعة، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. في ناس لسه بتجاوب السؤال بتاع الجغرافيا، الله يعينكم في امتحاناتكم. فلا ينطق عن هوى، فعندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدقائق، هو يريد أنك تعيش مع الدقة دي، مهمة أوي سبحان الله. طيب الأماكن دي موجودة، البحار دي موجودة فين؟ في الجنة. فين في الجنة؟ تعوز تعرف فين كمان في الجنة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هي فين في الجنة؟ طبعا قال لنا فين في الجنة. فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومنه، يا سلام، تتفجر أنهار الجنة. عرفت بقى الأنهار جاي منين؟ الأنهار جاي من الفردوس. الأنهار جاي من الفردوس. عرفت بقى الوضع عامل ازاي؟ الفردوس ارتبطها بعرش الرحمن وارتبطها بالأنهار. عشان كده عم تلاقي في الأدلة أو القرآن والنصوص تجري من تحتها الأنهار، لازم يحصل فيه شلال من نهار المعاني، والنهار أنهار المعاني يعني يخترق قلبك، وتحس كده أن روحك كأنها كده سبحان الله، عارفين اللي بيبقى خارج من الحمام ويعني كده هي ومعرض نفسه كده لدش ساقع، فهو طالع منتعش. هو كده برضه لازم تخلي قلبك يبقى كده. ده في حاجة كمان بقى، النبي ذكر أدق وصف أو وصف أدق من اللي احنا قلناه ده للمنابع اللي تتفجر منها الروافد دي كلها للبحار في الفردوس نفسها. ايه يعني؟ هو قال لنا في الجنة، وبعدين جوه بقى عند الفردوس، وكمان جوه بقى فين في الفردوس؟ قال لنا فين؟ إذا هو الفردوس فيه جوه حاجات؟ وطبعا فين بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت جبال المسك، من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. يا سلام يا سلام على الجمال، يعني عند الفردوس في جبال مسك، جبل مسك. انت عارف المسك وعارف ريحته عامل ازاي؟ شفت جبل قبل كده مسك؟ يا سلام، بحارة كبيرة جدا منبعها، ده اللي بيشوف جبل رملة بيضة بيبقى يعني شايف حياته بيضة، وقاعد بقى ياخد سيلفي أبيض وسيلفي مش عارف ايه، والشمس وهي بتيجي كذا، ويحط بقه كده كأنه بياكل الشمس، والكلام اللي انتوا ايه بتشوفوه ده سبحان الله، وده رملة بيضة يعني. فجبل مسك سبحان الله، فالبحار العظيمة دي منبعها يتفجر بقوة من تحت جبال المسك التي يعني طبعا مشهورة، جبال المسك عارفينها، معروفة عند أهل الجنة. فالرواية دي بتقول لنا قد إيه إن بالدقة منبع الأنهار تديك منظر فريد يتلذذ به أهل فردوس بالنظر إليه، هو غزارة الماء تدفق بقوة من تحت جبال المسك، حتى كأنه يعني بصوته ده يرتطم بالأمواج، يشبه زي كده انفجار. يا سلام، إضافة للجمال تاني بقى، إيه هو الجمال؟ جمال إنك شامم ريحة طيبة مسك تتمثل في خروجه مطيبة، يعني مية جايلك من تحت جبل المسك، وبعدين مية إيه؟ ده في ماء وفي لبن وفي عسل وفي خمر، كل دول طالع منين؟ طالع من تحت جبل المسك، فريحة زكية جدا من جذور الجبال دي، والمسك طبعا معروف إن هو أطيب الطيب. أن يا جماعة ما تحاسبنيش على المسك الأحمر اللي الحاج عبد العال بتاع الرقية الشرعية بيقول لك هات مسك أحمر من عند العطار وحطه على ودنك وحطه مش عارف فين واعمل ايه، وانت جاي تحطه وتيجي تقول لي المسك ده تقيل يا شيخ، ما انت اللي جبته من عند عبد العال، انا بالذنب بقى ان انت شميت المسك ده؟ زي واحد عنده ان العطور كلها هي ايه الخمس خمسات، طب انا مالي ومال الخمس خمسات؟ يعني انت ليه حبست الدنيا هنا؟ سبحان الله. فالمسك هو اطيب الطيب، فشوف بقى سبحان الله العبق الزكي ده، ويا سلام بقى والنهر ماشي ومرورا باشجار الجنه والتعرجات بتاعتها. صدقني صدقني مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تضيع متر في المكان ده، والله ما في حاجة تستاهل، لا هو يستاهل ولا هي تستاهل. خلاص، اللي معذبك في حياتك دي صدقني هتضيعك من الجمال ده كله، شوية المشاهدات اللي كل شوية بتاخد قلبك دي ومشغولة بيها صدقيني كل ده وهم، ده حلم، وهتصحي على الامتحان. نسأل الله العفو والعافية. ده عامل زي واحد عنده امتحان في مادة تحدد مصيره ظاهرا يعني كده، فهو بقى ايه قاعد بيحلم ان هو فين، قاعد بقى راكب الموتوسيكل المائي وبيجري في مية مطروح وبعدين بقى هيركب مش عارف فيك وبعدين يعمل ايه وبعدين كذا وبعدين وقاعد بقى بيجري وبيغير مش عارف ايه واللبس بتاعه ونازل بالنظاره وبيصور وماسك الدولفين وبيعمل ايه. تفاجئ والده والدته بتقول له ايه، قوم اصحى في امتحان. ايه في ايه في ايه بتاع امتحان، يلا. هي الدنيا كده، الدنيا احنا نايمين، ناس كتير نايمة، هتصحى على ايه؟ على تربتها على طول، يلا. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. امبارح في التراويح الإمام هو بيقرأ، فمما قرأ قرأ قاف، والله يقول قد كنت في غفلة من هذا، كنت نايم، كنت سايب كل حاجة، فكشفنا عنك غطاءك، الآن بقيت شايف كل حاجة. سبحان الله، من الآية دي يوم القيامة، أول إنسان على مشارف الدار الآخرة في القبر. برضو نفس الكلام، من الحاجات الجميلة قوي، الشيء بالشيء يذكر، إن أنت وأنت في التراويح أنت كنت في غفلة عن هذا الجمال، كنت في غفلة عن هذا القرآن والمتعة، أنت الآن بقى بصرك فايق أهو فوق وبدأت عندك بصيرة، وربنا سبحانه وتعالى أيقظ القلب ومتعه. فسأل الله أن يثبت هذا القميص على عين، قميص الإبصار، بصائر من ربكم، قميص الإبصار اللي لما راح ليعقوب نور، ده قميص حسي، حتة خرقة. القميص المعنوي هو الوحي، ينور قلبك، حافظ عليه. سبحان الله. فشوفوا الجمال اللي احنا فيه ده، بنحكيه يبقى نهى مية طلعة من جبال المسك، ريحة الله أكبر، عطر جميل قوي، والأنهار بقى بالتصقيع، كل دي طلعة عشان تعدي من جنب، من ايه، من مين النهار دي رايحة فين، عشان تمر على ايه، تجري ايه من تحتها الأنهار، تجري من تحت رجلك ومن تحت القصر بتاعك ومن تحت الغرف ومن تحت، يا الأنهار دي اللي جاية من جبل المسك دي، تمشي من ولا تمشي من تحتي؟ اه تمشي من تحتك، لانك يا ما تعبت. الله اسال الله ان يرزقنا واياكم. فشوف بقى العبق الذكي ده وهو جاي، تحس انك زفت عروسه، والله زفت عريس، زفت العروس الى خدرها لغايه ما تصل في اخر المطاف الى بساتين القصور، هي الانهار كده تحس ان هي بتتزف، وهي جاي من جبل المسك كده وماشي، وبعدين بقى تروح للبساتين منها الى كؤوس الغلمان عشان ياخدوها بقى ويمشوا على السعداء في المجالس الكريمه. ايه الجمال ده؟ في نهر الكوثر، بس مش هتكلم عليه دلوقتي، في نهر اسمه نهر بارق، نهر بارق، اه بارق، بارق برضو من ضمن الاسماء الجميله للبرامج، اللي عاوز يعمل برامج جميله نهر بارق. البارق ده اللي هو ايه، اللامع المتلألئ. النهر ده ليه خصوصيه بقى، النهر ده ليه خصوصيه، في واحدة دلوقتي هتقول أنا لو ربنا رزقني ولد هسميه بارق. خلينا في النهر. النهر ده سبحان الله ليه خصوصية، إن في قبة خضراء بتضرب عليه بقرب أبواب الجنة. يا سلام، هذا النهر يحتفى فيها بالشهداء. الله أكبر، بيخشوا الجنة واحد ورا واحد، كرامة ليهم، تمييز عن سائر السعداء. دايما عادة الملوك في الدنيا جرت العادة بتاعتهم ان بيعدوا لكبار الضيوف مكان، صح؟ بيعد ليهم لكبار الضيوف نزل يليق بهم دون سائر الضيوف التانيين، يقولك ده كبار الزوار. وفي الخيمة الخضراء دي بقى بالقرب من نهر بارق مزيد عناية بقى، دي الفخامة بقى، النزل، الخدمة، الجمال، جمال الأطعمة والأشربة والكساء. قبل ما الشهداء يروحوا المنازل بتاعتهم التي عرفها الله لهم، قبل ما يروحوا يعدوا على المكان ده بقى، المكان الجميل يقعدوا فيه. ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية. يا جمال جمال. ليه يا جماعة؟ لأن الناس دي بذلوا أغلى ما يملك. النهاردة تيجي تقول له النهاردة في سحور والناس بيقعدوا النهاردة لغاية الفجر، خلاص بقى فتحت المساجد وأذنت، خلاص فتحت رسمي يعني، المهم يعني بقت مفتوحة، فالناس بتقعد لغاية الفجر، تعال نسحر الناس. فتلاقي في واحد بيتخانق ان هو اللي ياخد الأجر، وتلاقي في واحد بيطلع حاجة صغيرة، فده بيضحي بمبلغ وده بيضحي بيه، عاوز يشيل السحور كله. ما صدق الباب اللي كان مغلق بدأ يتفتح، فكأنه بيقول يا رب أنا أول الداخلين، الباب ده مفهول بقاله سنتين ثلاثة، أنا أول واحد داخل. نفسي شفته زمان، كان في حاجة اسمها عبودية إفطار الصائمين وإفطار المعتكفين. العبادة دي مش منتشرة اليومين دول، ليه؟ كانت مغلقة، فأول ما تفتح أول واحد راشق أنا. سبحان الله. الشهيد بقى عمل حاجة أعلى من كده، مش بيطلع فلوس. الشهيد يا جماعة طلع إيه؟ ضحى بحياته. ومن معاني الشهادة سمي شهيد ليه؟ لأنه أشهد الخلق كلهم وأشهد الرب أن روحه أرخص من دينه. شفتوا الجمال؟ هو الشهيد ده بيشهد الناس كلها، يا جماعة يا أولي الألباب أنا روحي تجاه ديني وتجاه مبادئي وقيمي الإسلامية، قيم الوحي أعلى أقل بكتير جدا، عادي تروح، ألا فاشهدوا. هو شهيد سبحان الله. فالشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية. سبحان الله. عرفت بقى: ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية دي جميلة أوي، الآية دي جميلة أوي، فيها معاني كتير أوي. أقول معنى واحد بس عشان ما نخرجش بره سياق الجنة. القرآن حريص جدا إنك تفهم الصورة صح، لدرجة مجرد ظن مجرد ظن إن الشهيد مات لا يريد الشرع والوحي والقرآن إن المعنى ده يتسرب لك. اوعى تحسب إن هو مات. ازاي ده انا شايفه ميت قدامي اهو جسديا؟ اللي خلقه بيقول لك اوعى تبقى فاكر ان ده اموات ميت، بل احياء عند ربهم، هم اموات عندكم، احياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله. في نهر اسمه نهر البيدح او البيدخ، روايتين وليه قصة النهر ده، نهر من أنهار الجنة، وهو برضو سبحان الله. إما النهر ده العلماء اختلفوا هل ده للشهداء ولا الناس لناس تانية، أكثر الكلام إن هو للشهداء. ماله بقى القصة؟ أنس بيحكي لنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الرؤية الحسنة، حب الرؤية الحلوة. خلاص في ناس كده سبحان الله تحس ان هو ايه يعني موفق مفتوح عليه في الرؤى، في ناس كده تحس ان هو مفتوح عليهم في الرؤى، اسال الله ان يحفظهم ويسددهم. والواحد لما يكون مفتوح عليه في الرؤيه جميل ان هو يبشر الناس، لكن ينتبه لا يبشر اي انسان، لازم يثق اللي بيبشره ده ان هو غير انسان يحب الخير له ويدعو له بالبركة والتوفيق. ومن والإمام النووي قال كلمة جميلة في الناس اللي بتشوف رؤية في ليلة القدر، يقول لك أنا شفت الليلة ليلة القدر هتبقى يوم كذا والكلام ده. يقول الناس الصالحين اللي يشوفوا الرؤية قوي كده يفضل ألا يخبر بها الناس. من ضمن الحاجات اللي هو بيقولها سبب ايه؟ عشان لا يعجب، لا يعجب بنفسه. لكن ممكن إن كان ولا بد يعني ممكن يحفز الناس يقول لهم انتبهوا الليلة ديت فيها خير، الليلة ديت جميلة، وبلاش يقول يقول في حد شاف رؤية، ممكن يقول كده بلاش يحط نفسه يعني. المهم كان النبي بيحب الرؤية الحسنة، ففي يوم من الأيام كان يقول لنا هل رأى أحد منكم رؤية؟ شوفوا المعايشة يا جماعة، شوفوا المعايشة الجميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة حتى في المنامات، بيقول له احكي لي في حد فيكم شاف رؤية النهاردة؟ فإذا بيقول يعني لو كان واحد يشوف رؤية بيحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش خلاص. بيقول في يوم من الأيام في واحدة قالت له يا رسول الله أنا شفت رؤية، قالت رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، يعني سمعت زي صوت كده. يقول فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت اسم 12 رجلا. الناس دي في ناس يا جماعة بتبقى جميلة في المنام، قلت لكم قبل كده في ناس بتبقى دايما بتحلم ايه، ان القلم الجاف ضايع منها، ان الحزام بتاع البنطلون بتاعه بيدور عليه وبيتخانق مع مراته، ان الورقة الامتحان عنده امتحان فيزياء. يا عم انت عندك 39 سنة امتحان فيزياء ايه؟ دايما مشغول يقولك بتشد مني الورقة، خلاص ان في كلب طول اليوم بيجري ورايا وانا طول الليل بجري، وتلاقي الكلب ده بيجري من هو في ابتدائي، سبحان الله. فهو كل واحد بقى وارزاقه يعني. فالست دي شافت الجنة، الست دي رأت الجنة وشايفة ايه ناس دخلوها وبتعدهم واحد واحد واحد واحد لغاية ما خلصت ال 12. قالت فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أودالهم دما، لابسين لبس كويس كده بس عليهم ايه، عليهم ايه دم، في دم كده. يا جماعه بالمناسبه انا لست ماليش في الرؤيه خلاص كده، انا راجل مش بتاع احلام، احنا الامه فسرت كتب احلام لانها بتنام كتير، انا ماليش في الاحلام يعني، ابعد واحد اللي انا ممكن احكي في الاحلام واقول الحلم ده معناه ايه ومش معناه ايه، ما وما انصحكوش انكم تدوروا على حد خلاص. تيتا فلانه وعمته فلانه اللي على الجروب وبتقول لاي حد عنده حلم وادناها بقى ايه هبد يهبد هبيده، فهي ايه هابده، فابعدوا عن القصص دي. حلم حلو كده خلاص انت اشكر الله وقول ان شاء الله خير يعني. فبتقول يا رسول الله انا شفت 12 واحد والناس دي جايه، فالناس دي لما جت أودادهم تشخب دما، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح غمسوا فيه. يا سلام غمسوا فيه يا جماعة، ربنا يرزقني واتكلم مرة لو لقيت وقت يعني في رمضان بس في الجنة يعني، نتكلم على نعيم الغمس، نعيم الغمس يا جماعة ده اللي بيتغمس غمسة يؤتى بأبأس واحد، أبأس واحد كان في الدنيا، أكتر واحد بعيد من ألام وتعب وإرهاق وابتلي ابتلاءات شديدة ومرض وبقاله مش عارف 10 سنين 20 سنة نايم على السرير، ومرة مش عارف ياخد دواء إيه ويبهدله، ومرة ياخد إيه وغسيل ومش عارف إيه واستئصال وحاجات ضخمة، فيغمس في الجنة غمسة غمسة تك، عارف كده ما تحط صابعك في الشاي وتطلع على طول بسرعة، اللقطة دي اسمها غمسة، تخدش ثانية. وبعدين يتسأل بقى هل مر بك بؤس قط؟ انت في يوم من الأيام تعبت، حصل لك اي حاجة كده، زوجتك قالت لك كلمة كده ضايقتك، في حد في الشغل ضايقك، حسيت ان في وجع مرة كده، زورك وجعك، درسك وجعك، ظهرك وجعك، راجل يقول ايه؟ والله ما مر بي بؤس قط. شايفين الحلم ده، الحلفان ده؟ وانا هحلف عليه حلفان، والله انك هتقول كده لما تخش الجنة، ما مر بي بؤس قط. صدقيني كل الاتعاب اللي انت فيها هتقوليها، هتقولي كده ما مر بي بؤس قط، وهتحلفي بالله، هتحلفي بالله حلفان، وانت هتكوني صادقة، هتكوني صادقة، هتعذري في الحلفان ده لانك بتنسي. نعيم يا جماعة، بصوا نعيم بينسيك الذاكرة، واخد بالك؟ الذاكرة بتتشال. اذا كان النعيم بينسيك الذاكرة، هتدنك فاكرة له المواقف السيئة. انا مش هنسالك يوم ما سبتنا وفطرت مش عارف فين، انا هنسى كده والله لو احنا في الجنة برضو ما هنساها لك يا ستي. ده انت هتنسي البؤس، وبما انك انت زعلانة منه فده بؤس فهتنسيه. فالناس ديت تقول، الست اللي شافت الرؤية دي تقول ايه؟ فغمسوا فيها فخرجوا منها. شوف بتقول ايه بقى؟ وجوههم مثل القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر، ايه ده يا جماعة؟ يعني احنا لو جبنا مثلا افضل اريال في الدنيا، لو جبت افضل مسحوق غسيل في الدنيا وحطيت فيه اي حاجة وطلعتها، هتبقى ايه يعني؟ حاجة مصبنة. ايه النهر ده؟ ايه النهر ده؟ انك تخش كده في النهر ده تطلع وجهه، الله اكبر، تقول مثل القمر، مثل القمر ليلة البدر. ثم اتوا بكراسي، جابوا لهم كراسي من ذهب فقعدوا عليها، كرسي من ذهب. شوف الكرسي اللي انت تبقى قاعدة عليه، واه يا ظهري وبتاع ومش عارفة اقعد وعاوز امدد، وانت في التراويح كرسي من ذهب. الواحد بيحب يسمع الرؤى من الناس اللي زي دي. ثم اتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها. خلاص يا ست انت ما شاء الله عليك، انت حلمك عالي قوي كده ليه؟ قالت واتوا صحفة فاكلوا منها. يقول لهم صحفة فاكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا فاكهة ما أرادوا. الله أكبر، الوضع حاجة عالية أوي. زي واحد من السلف كان قاعد بيقيم الليل، أظن سفيان بن عيينة، واحد بقى وبتاع، فالدنيا يعني عالية أوي معاه، كان بقى قيام ليل حلوين. فبيقول بقى وهو مع نفسه كده بيقول اه لو فلان شافني. عارفين انتوا الشعور ده كده؟ احيانا تلاقيه كده طائف بيعدي عليكم. طبعا الناس اللي بيسمعوني والناس اللي في مصر وكده غالبا مش بيمر عليهم الشعور ده، انا بتكلم على ناس تانية زي سفيان وكده. فهو سفيان يعني نفسه حدثته، فقال بقى الناس لو مش عارف مين شافني ولا كده. وبعدين سبحان الله نام بعد القيام. فبيقول ايه بقى؟ قال فرأيت امرأة من الحور العين، قالت يا سفيان. عارف بقى ما تشوف حد جاي يتكلم معاك انت بتعك الدنيا ليه؟ سبحان الله. اطلب من يراك الذي يعطيك الأجر. اللي انت عاوز منه الاجر يكفيك ان تطلب ان يراك، هو ده اللي تطلبه. اطلب رؤية من يأجرك. فبيقول فقمت من النوم وحلاوة منطقها في اذني. الست دي عكرت علي المسامع، افسدت حاسة السمع عنده. خلاص كل ما بيسمع حد يقولك بص انا سمعت مرة صوت اخت، يا انا ودني قفلت. طبعا دي حور عين، ها، عشان ما حدش ياخد الكلام في غير محمل. المهم الست دي بعد ما خلصت الرؤية، يقول أنس وجاء البشير من تلك السرية. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان بعت سرية 12 واحد، كان بعت سرية فيها 12 واحد، ال 12 ماتوا. اللي هم عدتهم المرأة وذكرتهم ذكرتهم بالاسم. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جاي يذكر للنبي بالاسم إيه اللي حصل؟ فقال قال علي بالمرأة، فجابوا الست تاني قال لها إيه النبي؟ قص على هذا رؤياك، قولي له الرؤية اللي انت شفتيها. كأن النبي أراد أن يجبر قلب هذا الذي أتى بالخبر ويطمئنه. فمع نقل مباشر، بس مباشر، يا سلام. الجنة جميلة أوي وغالية أوي، وما ينفعش أبدا إنك تآمر بيها، تلعب بيها أمار وتضيعها. كنت عاوز أكمل النهاردة مجموعة كمان وأخلص من الموضوع ونتكلم النهاردة في الأنهار، بس واضح إن الأنهار جميلة لدرجة إن هي عاوزة لقاء تاني أو اللقاء التالت. هنعمل إيه بقى؟ حظكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. نتكلم في نهرين باقيين نقولهم، والأنهار اللي باقية نشير ليها سريعا، لكن النهرين اللي جايين نتكلم عليهم كويس أوي. ايه هما بقى؟ النهر الاولاني والنهر الثاني. المره الجايه استنونا مع الانهار القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى يشرفنا واياكم لدخول هذه الانهار. السلام عليكم ورحمه الله.